الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعم الله عز وجل علينا الكثيرة أن بلغنا رمضان سالمين بأبدان معافة وأديان ودين تام، وإن ذلك من أشواق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك البيهقي في السنن والإمام أحمد في المسند أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وذلك لأنه من المواسم الكريمة وفيه من الخير والفيض والرحمة والمغفرة والعتق من النار ما يتعرض له كل مؤمن، ولكن الله عز وجل ذكر عباده بأنه أيام قليلة وأنه لحظات معدودة سيمضي سريعا ويمر كحال الأيام الحلوة ونحن لا نحس به، فقال سبحانه: أياما معدودات. والمعدود ما كان قليلا، ولا يمكن أن تكون هذه الأيام بطولها شهرا كاملا وثلاثين يوما أن تكون طويلة، لكن أن تكون قصيرة، ولكنها قصيرة بمقاييس العمر الطويل، وقصيرة بمقاييس العام الذي يمرح فيه الناس ويأكلون ويشربون ويسعدون ولهم من المألوفات والعوائد ما لهم، ثم يأتي الشهر للتهذيب وليس للتعذيب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من تأمل كثير من الأحاديث التي وردت في فضل هذا الشهر وما فيه من الخير، غير أن كثير منا يمر على هذه الأحاديث مرورا سريعا دون أن يسبر أغوارها وأن يقف على حقائقها وأن يتعمق في مدلولاتها ومعانيها. مثلا: تغل فيه مرارة الجن وتصفد فيه الشياطين، هذه نعمة عظيمة، ومن رحمة الله عز وجل وقوته وقهره أنه يصفد الشياطين، ونحن ندري كيف تصفد وأين تصفد، ولكنها تصفد، وهذا الذي نؤمن به ونقر به. ولذلك نحس أن الأجواء في رمضان أجواء إيمانية، وإن وقعت بعض المعاصي من النفس ومن بعض الشياطين الصغيرة، لأن التي تغل مرارة الجن، ولكن النفس لا تغل، وتظل النفس بخللها وبعللها وبآفاتها، وجاءت رمضان لمداواة شرور النفس وسيء العمل. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه معلما ومربيا وموجها: لو أن لأحدكم صاحبة إن أطعمتموه وسقيتموه وأكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أجعتموه ومنعتموه وأهنتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا: بئس الصاحب يا رسول الله. قال: هي نفوسكم التي بين جنوبكم. النفس تحتاج إلى من يأخذ بزمامها، ومن يهضم جانبها، ومن يربيها، ومن يجعلها ويخالفها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: أجمع فقهاء القلوب أن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. تأتي الخطايا وتبدأ الخطايا من النفس، وإن غلت الشياطين وتفتح أبواب الجنان. يقول ابن حجر ويقول النووي في شرح هذا الحديث: تفتح أبواب الجنان حقيقة، وإن للجنة أبواب، ولكن كما وصفها ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض، ليست أبواب ممتدة، يعني الباب الأول ثم الباب الثاني، الباب الأول الباب الثاني فوقه، والباب الثالث فوقه، وهكذا، ولها أبواب. وإن ما بين مصرعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يأتي يوم وهذه الأبواب مزدحمة بكثرة ما يدخل الجنة يعني الله وإياكم من أهلها. وكذلك تفتح أبواب الجنة تمهد السبل ويتيسر الطريق إليها بأعمال تقود إلى الجنة في هذا الشهر تأتيها النفوس طائعة وبسخاء وبقابلية وبإقبال كبير. وكذلك تغلق أبواب النار، وأبواب النار دركات، يفتح باب ثم يؤتى بعد ذلك بباب آخر، وهذه الأبواب تغل لأجل أن السبيل إليها يقل والإقبال على الطاعة يكثر وترك المعاصي يقل، والمعاصي هي السبيل التي أو السبيل الذي يدخل الناس النار عياذا بالله، جملته الشرك والعصيان. وفي هذا الشهر كما جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة. وهذه ونحن الآن في ليلة يعتق الله أقواما من النار. ما معنى أن يعتقهم من النار؟ يقول ابن حجر ابن رجب في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لما تحدث عن وظيفة شهر رمضان قال: يعتق من النار أن يكون قد أوجب النار بعمله، ويكون قد أتى ما يدخله النار فيخرجه الله من النار في رمضان، فإذا اعتقه لا يعيده إلى النار أبدا. قال: هل يعصي أو لا يعصي؟ طيب بعد رمضان يعصي أو لا يعصي؟ قال: يعصي ولكنه يتوب، وإذا أراد أن يرجع إلى الوراء إذا بالملائكة تقيمه إلى الأمام. بعض الناس إذا اعتق من النار إذا أراد أن يعصي لا يستطيع، ولو أراد أن ينام عن الطاعة لا يستطيع. هذا معنى العتق من النار. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان من آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها بقدر الليالي التي مضت. وفي الليلة الأخيرة يعتق الله من النار بعدد الأيام التي أعتق وبعدد الليالي التي أعتق في الشهر كله. السؤال: هل نكون ممن أعتق؟ يا إلهنا ويا مولانا لا تخيبنا، لا تخيب ظننا فيك ولا تردنا. أن يعتق من النار وبعد العتق من النار أن يوفق دوما لصالح العمل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أتيتك من مسيرة تسع، هو تسعة أيام يمشي يريد أن يسأل سؤال، لأسألك سؤالا واحدا. يمشي تسعة أيام ليسأل سؤال واحد: ما علامة حب الله عبده؟ أريد أن أعرف كيف يحب الله عبدا من عباده. قال له: ما اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير، علامة حب الله عبده أن ييسر العبد للخير وأن ييسر الخير إليه. الذي يحبه الله يأتيه الخير وتتفتح له أبواب الخير في مكانه، ويذهب إلى الخير ويتيسر له الخير، وإذا نوى فعل الخير فعله. وهذا معنى العتق من النار. ثم ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن موسم واحد من رمضان قد يجعلك في أعلى الدرجات وفي أسمى وفي أسمى المقامات في الآخرة. موسم واحد. روى الإمام أحمد في المسند أن رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانا لا يفترقان أبدا، يخرجان إلى الحج، يخرجان الحج سويا، ويعود المريض سويا، وينفقا سويا، ويشيع الجنائز سويا، ويصليا سويا، ولا يفترقان إلا الليل إلا عند الليل. قال: فخرج إلى الجهاد سويا، وهنا جاء الفراق، قتل أحدهما شهيدا، ورجع الآخر إلى المدينة حزينا كثير النفس، وقد أخذ على في نفسه أن صاحبه قد فاقه، كانوا في أعمال الخير سواء، يذكر بعضهم بعضا بفعل الخير وإتيان البر، غير أنهما افترقا في القتال. وبعد عام مات الثاني على فراشه في المدينة، فسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأدرك صاحبه؟ لحق به؟ قال: بلى. قالوا: أيهما أعلى درجة؟ قال: الذي مات آخرا. الذي مات في المدينة، بالرغم من أن الموت في سبيل الله والشهادة من أعلى وأسمى الدرجات وأصحابها في أعلى المقامات، إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا به يقول ما الذي مات آخرا فاق الذي مات في سبيل الله؟ قالوا كيف يا رسول الله وقد مات على فراشه؟ قال أولم يصلي بعده عاما كاملا؟ كم صلاة صلى؟ أولم يصلي بعده عاما كاملا؟ أولم يدرك رمضان فغفر له والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض؟ برمضان واحد، بعام واحد، لكنه كان في المليان، ما أظن أن كان فيه فضائيات، ما فيه شيء من اللغو، ما فيه شيء من الباطل، عام في المليان في الطاعة وفي الذكر وفي العبادة. ولذلك أيها الأحبة، هي دعوة مع هذا الشهر الكريم أن نغتنم كل سانحة، وأن نتحين كل فرصة، وأن نستفرغ كل وسع، وأن نبذل كل جهد من أجل أن نترقى ومن أجل أن نسمو. أولم يقل ربنا عن الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، بحثت في تفسير هذا الحديث تفاسير كثيرة لعلمائنا الأجلاء وكانت مقنعة، لماذا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ لو كانت المشقة الجهاد فيه مشقة، لو كانت المشقة الحج فيه مشقة، ولكن يبدو أن للصوم عبودية خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الصحيحين، رواية الترمذي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لا يدخل في المقاصات يوم القيامة. بمعنى الصوم لا يدخل في القصاص والمظالم يوم القيامة. كل الحسنات يوم القيامة عرضة أن تؤخذ منك إذا ظلمت، ولكن حسنات الصوم وإن ظلمت لا تؤخذ منك أبدا، حتى إذا نفدت كل الحسنات وما بقيت إلا حسنات الصوم وأراد المظلوم أن يأخذ منها، قال الله له كم تريد منه، فيخبره بالعدد فيعطيه الله حسنات من عنده ويبقي لك حسنات الصوم. قال النبي، فبها يدخل الجنة حتى ولو ظلم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فإنه لا يدخل في المقاصات أي في القصاص يوم القيامة. فالصوم عبادة جليلة وفيه من الأشواق والفوائد والعبر والدروس الشيء الكثير. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وكما بلغنا رمضان سالمين أن يبلغنا آخره سالمين معافين، وأن يعتن رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا والمسلمين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.